انتهينا في الدرس الماضي من ضمن المسائل اللي تتعلق باستشعار واسر المسلم. واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم في موضوع جديد هو مرور على تحقيق على غايه كبيره من الاهميه، على غايه كبيره من الاهميه، وله جنود وملحقات لا بد من استشعارها وتوضيحها. هذه واحدة. ثانية، من هذا الموضوع الله تعالى على العالم لم يأخذ حقه من البحث الدراسي، سواء أن كتبت فيه بعض الكتابات في الطرقين بعض الأسر القديمة أو المعاصرة، إلا أنها تعد وإن اتفقنا مع بعضها في النتيجة من أنها تقريبا عام تعد دراسات من الأبحاث أقرب ما تكون دراسات فيه. وهذا الموضوع الذي نتناول ان شاء الله تعالى من بحث الدراسه او نبدا في تناوله قريب من موضوع المره معنا، هو موضوع المسلم او حكم المسلم اذا تجسس على المسلمين لصالح من؟ لصالح الكفار. نعم، ووجه القرب بين الموضوعين ان كل منهما الله تعالى على العالم في نظرنا القاصر لم يقف حقهم من بحث والدراسه، وانما تعامل من تعامل مع الموضوعين من اهل العلم سواء في هذا العصر كما اختار منه يقول تعاملوا معه او معهما بنوع من التخمين، بنوع من التخمين شبه المطلق من كلام الاوائل رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، ولم يقل كل من الموضوعين حقه من جمع اطراف الادله ومن تحقيق المناط بصوره مستوعبه، ومن تحقيق المناط بصوره مستوعبه. بينما كما ذكرنا قبل قليل تم التخليل بصورة مطلقة، تم التخليل بصورة مطلقة في كلام الأئمة الفقهاء الفضلاء رحمهم الله ويغيرهم عن هذا الدين كل خير. هذا الموضوع هو موضوع الاستعانة، هو موضوع الاستعانة، الاستعانة بالكفار المشركين في الجهاد. كل المشركين أن نستعين أو أن يستعين المسلمون بأعداء الله من المشركين ضد أعداء الله من المشركين، ونساعد المشركين على بعضهم البعض. هذا موضوع حديثنا اليوم. ونحن ان شاء الله تعالى لن نوقف البحث عند هذه النقطة، انما سنجعله يمتد حول الله يثبت وتوسعه. والحديث كذلك كما قلنا عن جنود وملحقات ومصممات في هذا البحث، سنتحدث كذلك عن الاستعانة بالمسلمين، عن الاستعانة بالمسلمين، فقد جاءت عادة العلماء ان يطفئوا الحديث في هذا الباب على الاستعانة بالمشركين الاصليين، صحيح؟ فنحن ان شاء الله نضيف الى هذه المساله، وان كانت هي اصل عندنا كما سنذكر ونسر عليها، فنضيف اليها الحديث عن حكم الاستعانه ابن سبيل، ثم كذلك عن حكم الاستعانه بالطوائف الضاله، بالطوائف الضاله المنتشبه ظلما وزورا في الاسلام كالخوارج والرافضه والباطنيه ونحوهم. وحتى نعطي البحث حقه سنقسمه الى جمله من المسائل او الى جمله من النقاط. فأولا نتحدث أو نذكر جملة من نصوص الفقهاء المهمين في الاستعانة. والقول المشهور كما قلنا أن الجمهور على هذا القول، أن جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله على تجنيب الاستعانة بالمشركين في القتال وفي الجهاد، وهذا صح، وهذا صح. فأمرنا من قبل في حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار أن الجمهور على أنه لا لا مرة معنا، ورأينا كيف أن النتيجة تخالف تماما سواء من ناحية الحكم العملي أو التطبيق الفقهي مما كان عليه الجمهور رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. نعم، فنقول كذلك من المنتشرات المشهورة أن الجمهور على تجنيد الاستعانة بالكفار المشركين ضد المشركين في الجهاد والقتال، طبعا بشروط كتاتي. نعم، ولخطورة هذا الإطلاق كما قلنا لابد من معرفة الأمر من نوع من التعميم ومناقشة كلام الأئمة الفقهاء ومناقشة أدلتهم وبيان هل بالفعل فتوى للخروج بهذه النتيجة أم لا. فنقول نقسم البحث إلى عدة نقاط. النقطة الأولى ذكر نبذة من نصوص الفقهاء المجوزين بالاستعانة. النقطة الثانية خلاصة ما جاء في هذه الجملة من نصوص الفقهية أو ما نستنتج من هذه النصوص الفقهية، أي ما يستنتج من كلام الفقهاء المجوزين بالاستعانة. النقطة الثالثة

يعني مشرك يستفيد منه المسلمون. قال فلا بأس أن يغزى به. فلا بأس أن إيه؟ يغزى به. ثم ذكر أدلته المنصية فقال ورد النبي قبل أن يذكر الدليل ذكر المنع وأوله. قال ورد النبي صلى الله عليه وسلم على يوم بدر مشركة فأسلم. هذا دليل منع ولا دليل جواز؟ دليل منع. هو ذكره حتى إيه؟ وأول أو وجهه. قال فأسلم ثم قال ولعله رده رجاء إسلامي. يعني يقول ما ورد عن النبي عليه السلام أنه رد المشرك عندما أراد أن يقاتل معه. قال فعلى النبي عليه السلام إيش؟ حتى إيش؟ حتى يسلم ذلك المشرك. قال ولعله رده رجاء إسلامي ثم قال وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو أو أن يأذن له. يقول الشافعي المسألة رجاء على أي شك لنظر الإمام، فإن رأى أن يستعين بهم فله ذلك وإن رأى أن يردهم فله ذلك. نعم فجعلها مسألة اجتهادية وليس مسألة محكمة أو فيها عصر من الشارع كما سنذكر. قال وكذلك الضعيف من المسلمين. نعم إلى غيره. ثم ذكر الأدلة فقال ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. رد النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد أن يقاتل معه يوم بدر لا من جهة التحريم ولا من جهة أي شيء إباحة، فله أن يرد ولو أن يقبل. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والدليل على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. انظر هذا الذي يهمنا الأدلة على التجويد عند الأئمة الصحيح أنه أي النبي عليه السلام قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر. النبي عليه السلام كما يقول الصحيح غزا بمن؟ باليهود بعد غزوة بدر. ثم قال وشهد دليل آخر وشهد صفوان بن أمية معه حنينة بعد الفتح وصفوان المشرك. إذا الدليل عند الأئمة الصحيح على الاستعانة بالمشركين غزو النبي عليه السلام عند صلاة يهود بني قينقاع بعد بدر ثم استعانته بصفوان وهو نفس الأدلة ذكرها من؟ الأسماء وهي مضمن أدلة من يقول هذه التجويد. نعم كذلك ذكر نفس الكلام نفس الشيء في موضع آخر في باب الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو في مجال الغالب من الأم صفحة 276. أما عند الحنابلة فقد ذكر المكلمة في المغني مجرد ثاني. قال وعن احمد ما يدل على جواز الاستعانه به عند المشرك عند الحاجه. ثم ذكر نفس الادله التي ذكرها صاحب الشيخ الكبير والتي ذكرها الامام الشافعي. ومن ثم اختار ان تشرح قول او نسبه من الجمهور عن قول التجميل الاستعانه. نعم سنقول الذي يخصص هذه الاقوال كلها اعمق الفقه كل ما قيل في هذا الباب من كلام القدامه ما هو الا ترديد لهذه الجمله التي نسبناها اليه. نعم نقول النقطة الثانية ما يستخلص من هذه النصوص الفقهية، ما يستخلص من هذه النصوص الفقهية التي قدمناها بين يديك. نقول أولا أن الأمر عند هؤلاء الأئمة كما نص صاحب الشيعة الكبير وكما نص الإمام الشافعي أن الأمر مخول مما يراه الإمام من مصلحة. فالمسألة عندهم مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر الإمام هل ولي أمر المسلمين أو والي أو أمير حرب ونحو ذلك ومن يقوم مقامهم. فالمسألة ترجع إلى نظر الإمام أو الأمير أو ولي الحرب. فإذا رأى المصلحة الاستعانة بهم فله أن يستعين وإذا رأى المضرة وعلى المصلحة في الاستعانة بهم فلا يستعينوا به. نعم كما قال الشيخ الكبير كما مضى وعندنا أي عندنا إحنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعينوا بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم. قال الإمام الشافعي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. فهذا النصاب يدلنا على هذه المسألة أي أن الحكم عند هؤلاء الفقهاء إنما هو معلق بنظر الإمام فله أن يقبل وله أن يرد. نعم هذه النتيجة الأولى المستخلصة من كلام الأئمة. النتيجة الثانية وهي الأهم أن كل من قال بالاستعانة سواء من الأحناف وهو القول المشهور وهو هي النسبة المشهورة يعني أن هذا القول المشهور الأحناف بقوة سواء من الأحناف الذين هم أطلعوا الرأس في هذه المسألة أو الشافعية أو الحنابلة أن كل من قال من الأئمة الفقهاء بالصبراء بتدين الاستعانة بالمشركين قيد هذا الأمر بتمييز الاستقال على مخالفتنا لهم في هذا القول كما سنذكر ولكن على قولنا حتى على قولنا هذا ينبغي التنزل مع القصد بل ينبغي التنزل مع قصد من الفرض الجليل حتى لو فرضنا ان هذا بالفعل قول هؤلاء الائمه الفقهاء فهم لم يطلقوا الاستعانه بالمشركين وانما قيدوها بتقييد ايش؟ الثقال واليس هذا الشروط الثقال بالنصوص الكلاميين رحمهم الله. نعم سنقول فقيدوها بشروط وقيود الثقال. الشرط الاول وجود الحاجه اليه أن يكون المسلمين حاجة للاستعانة بالمشركين، وجود الحاجة، أما الاستعانة المطلقة فلم يقل بها أحد قط، أن يكون كما قلنا المسلمين حاجة للاستعانة بالمشركين، كما جاء في رد المحار من حق الأحناف المجلد الثالث صفحة 363 قال جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة، إذا مطلقا عند الحاجة يمكن عند الحاجة لا تمام، قال جواز الاستعانة بالكافر عند الحل. وقال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 200 فكرة تنجيم، قال وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به أو بالمشرك عند الحاجة عند الحل عند الحل. نعم، بل هناك من أهل العلم من عبر بمصطلح أقوى وأشد، من عبر لا مصطلح الحاجة ولا مصطلح الضرورة، لا يوم أقوى الضرورة بشأن. نعم، فبينما الفرق لا يخفى على أهل العلم. نعم، وهو صديق حسن خان في العبرة والصفحة الثامنة عشر قال ولا يستعان بالمشركين منتبه ماذا قال صديق حسن خان القنوجي البخاري، قال ولا يستعان بالمشركين إلا لضرورة، وليس فقط لحاجة وإنما ليس لضرورة. نعم، تعلق بمقاصد قال ولا يستعان بالمشركين إلا لضرورة. ثم قال وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وقال وذهب آخرون إلى جوازها. ثم قال فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، أي الحديث التي تمنع والحديث التي تجيز. قال فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب لأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة، ليس فقط حاجة، ليس فقط وجود الحاجة إنما وجود الضرورة المجيئة. قال لأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثم ضرورة، إذا لم تكن هناك ضرورة استعان بهم عند القائلين بالجواز، انتبه عند القائلين بأي شيء بالجواز استعان بهم لا يستعان بهم. أما هناك طريق آخر كما تعثر لا ضرورة لا في حاجة لا في أي حالة من الأحوال، كما هو المنع ومنع المطلقة. إذا الشرط الأول عند القائلين بالجواز أن تكون للمسلمين حاجة في الاستعانة بالمشركين، أو كما عرف الصديق حسن خان أن تكون لديهم ضرورة. هذا الشرط ليش؟ الأول عند هؤلاء المزوجين الإحسان. الشرط الثاني هو مهم جدا جدا جدا، الشرط الثاني هو مهم جدا جدا، أن تؤمن صيانة من الكفار المشركين، أن تؤمن أو شيء. هل هذا لبرك؟ نعم، ما رأيكم؟ ليس لها برك وليس فيها أي شيء من صعب أو عقل مثل من يفعل عليه. أن تؤمن صيانة الكفار المشركين، كيف لقد نص الله سبحانه وتعالى أنهم لا يقضون يؤمنون إلا ولدهم، يرضونكم بأقوالهم وتأبى ويرضون كما تنقل في الأدلة المقوية للمنع. نعم، فنقول هؤلاء العلم الذين قالوا بالجواز اشترطوا كذلك أن تؤمن صيانة المشركين للمسلمين، فالإيمان في ذلك مطلوب غاية النفاذ، مفهوم إيش؟ غاية النفاذ. نعم، فنقول قال ابن قدامة في المغني المجلد الثاني صفحة 285 بعد أن ذكر قول المزوجين فأنا قال والاشترط انتبه الذين قالوا بالجواز، قال والاشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. هل ينصح لمن؟ لا ينصح لأبناء دينه، وما لا يشترط إلا في كافر ليس مكافر. نعم، قال والاشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. قال فإن كان الكافر غير مأمون عليهم على من؟ على المسلمين. قال لم تجزئه الاستعانة به، أي لم يجزئ الإيمان أن يستعين بذلك الكافر. نعم، قال والاشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم أي على المسلمين لم تجزئه، لم تجزئ الإيمان، لم تجزئه الاستعانة به، لأننا انظر هذا يعني التقرير الكثير. قال لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين، لو كان رجل مسلم ليس بكافر إلا أنه غير مواطن للمسلمين، غير مواطن لأبناء دينه، متهم بالخيانة وابن عمله، غرض مستعان به رغم أنه مسلم، رغم أنه مسلم، ورغم أن ما يقوم حوله ما هي إلا مرض شبهات أو غير، ليس بكافر، فليس بكافر، أيهما هؤلاء؟ إذا كان المسلم المسلم لا يستعان به، كما ذكر المقاطع إلى المخدر، ما جاء في الاستعانة بالمخدر إلا به، فكيف بكافر؟ وكما قلنا أن الله قد نشر وأصر على هذه المسألة، ما يقولون كلهم إلا ولا إلا. لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخدر والمرجف فالكافر أو هذه ليس فيها لا عند المنعي ولا عند المجرمين، بل اشترطوا هذا الشرط الشريف أن تؤمن صيانة المشركين. نعم، هذا ما سمعته آخر كذلك قال ابن حق ومن الشافعية في مشاريع الأسواق من جلد الثاني صفحة 30 قال تجوز الاستعانة بالكفار للقتال بشرطين مطلقة لا أبدا مقيدة بشرطين، فعدة شروط هذه المجموعة. قال الشرط أولها أن تؤمن صيانتهم، أن تؤمن أي شيء، فكما قلنا ليس لها ضوابط شيء، فكيف تكون من الحالة العملية؟ فقط هكذا لا تجي ونقول لك يا عاد والمتفق أنك لا تخرج في القتال؟ ما رأيكم؟ أصلا الشيطان لا يجلب عليني بخير ورجل ولا تحرك فيه نواجه والانتشار لديني ويحب على المسلمين كلها وقت القتال، لأن أصلا تمكنه أي شيء، تمكنه الفرقة. نعم، تمكنه الفرقة كذلك. نعم، تشتد في حملات عندما يرى الشروط شروط المسلمين ويتعامل في رقاب بني دين، ماذا يفعلون؟ لا لابد ان تحرك فيه مكانا الجوع لدينه والغضب والحرب على دين الاسلام، ولذلك كان معروفا في صميم حرب كل كافر، ما في صميم نفسه. فهذا الموطن اتخذ موطن القتال ومن اشد المواطن التي حرك فيها نفسه الكافره انتصارا لدينه وتقلبا وحربا على دين الاسلام. فكيف المثال المثال؟ ما غفلاء الذين قالوا بالجواز، ما غفلاء؟ فوضع هذا الشروط لأن من قال أن المعاصرين خطأ أن فتنة تخريج حرب الثانية لابد رفع الأجزاء من فتنة تحت فيها كثير من الناس إنما رحم الله أنهم أطلقوا قالوا لما تخريج الناس لأنهم لو فصلوا لبان على رمض لم تضح جلسون وحد عنهم بالتالية بثومة العلمهم بالنصوص والكلام عليهم فأطلقوا جواب إنسانة ونسبوا هذا القول للجمهور ولم يذكروا لا من قريب ولا من بعيد شروطهم في التخريج ولو ذكر الشروطات لم تضح جلسون لو ذكر الشروطات لم تضح جلسون لأن هذه الشروط لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على واقعهم الذي أتوا به رغم أن هذا الفتوى هذا إذا قلنا بالجواز رغم أن هذا الفتوى كما تنقل من أصل من قبل بل هم أنفسهم الذين قالوا بالجواز كانوا أول ما أخرى وأخرى في هذه المسألة جاءت قبل من صغير ربيع اتفاق فنقول قال ابن الحاج والثاني الشرط الثاني هو الضابط العمل الذي يضعه قال الثاني أن يكونوا بحجز لو خانوا وانضموا إلى الكفار قالوا النعم تمام الله قال الشرط الأول أنتم أخوانكم الشرط الثاني طب لو كانوا إذا كان والدا ما يحب والدا عندي مزوجين والدا متوقع من كل كافر ليس مكتب إذا نكذب المولى تعالى حتى وكلا فإذا طالما ما كان والدا ماذا نفعل لابد أن يكون لدينا القوة أنه لو حدث الخيانة نستطيع أن ندفع من الفريقين العدو أصلي ومن إيه ومن خاننا من أبناء دينه من الخيانة أن يتركونا ويحاجوا إلى من إلى الكفار إلى تأثيم رسول أو أن يقاتلونا من داخلنا فلابد أن تكون لدينا القوة في هذه الحالة على أنه إذا حدثت هذه الخيانة أن نفعها هذا الكلام ما نفهم قال والشرط الثاني أن يكونوا بحيث لو خانوا وانضموا إلى الكفار قالوا النعم هناك نص أهم من هذا النص كذلك ذكروا الشافعية هم كذلك من الفعلين في الحول في المجلس بالجواز قال في مغني المحتاج المجال الرابع صفحة 221 قال وله أي الإمام الاستعانة بالكفار على الكفار ولو الاستعانة بالكفار على الكفار من أهل الذمة وغيرهم ثم قال انتبه الشروط قال تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن غيرهم في المسلمين بهذين الشرطين أن تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن غيرهم في المسلمين ثم قال شرط ثالث قال ويكونون انظر على الشرط كما قال ابن حاتم ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر لم يرد في الخطأ بس الخطأ يكفرون من العدو الأصلي ثم من والمستعان ضمن الكفار قال ويكونون بحيث لو انضمت فرقة على الكفر قالوا النعم فمن هذا المصر ولم يشرح عن ابن حزم إذا أنتم خيانة ثم تكون لدينا القوة السياسية أنه إذا حدثت هذه الخيانة أما ابتدأ نفعل فأين هذه الشروط من واقعنا ومن الواقع الذي أفتت منا هذا كذلك فنداء في نور المحتاج كذلك ذكر الحزيمي في كتاب الاعتبار من اخطر من شؤون الاثار هذه المساله كما في الصفحه 356 وذكر قول المزوجين في الاستعانه فقال ذهب الطائفه الى ان الامام ان ياذن المشركين ان يبذلوا معه ويستعين به ولا ياتي بشرطين بالتجنيد مطلق ولا مشروط قال ولا ياتي بشرطين احدهما ان يكون في المسلمين قله وتدعو الحاجه الى ذلك الشرط الاول ثم قال ان يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى نائرتهم اي لا تخشى خيانتهم ثم قال فمتى انتبه فمتى فقد هذان الشرطان لن يجوز للامام ان يستعين به متى ايش متى فقد هذان الشرطان وغير ما شروط كما سمعت ومتى فقد هذان الشرطان لن يجوز للامام ان يستعين ايش نفس الكلام ذكره النووي من ائمه الشافعيه فقال شرح مسلم المجلد الجزء الثاني عشر صفحه 190 قال الشافعي واخرون حتى لا ينسى جماعه الشافعي القول بتجديد المطلق رغم اننا سنذكر ان الامام الشافعي قول اخر رجحه بعض اهل العلم بالمنع المطلق بالمنع ايش؟ مطلق قال النووي قال الشافعي واخرون اذا كان الكافر حكم الراي في المسلمين بالله عليك كم من الثلاثه حكم الراي في المسلمين؟ قال اذا كان الكافر حكم الراي في المسلمين ودعا على الشرط الاول اي ان تؤمن خيانته قال الشرط الثاني ودعا بالحاجه الى الاستعانه به قد تعين به والا فيكره يعني ايش تكره نعم شرط اخر كذلك ذكرها هؤلاء الائمه الذين قالوا الجواز وهو الا يكونوا اهل منع وان يقاتلوا تحت راي المسلمين بمعنى هذا الكلام معنى انه يشترط في حاله القول بالجواز الا يكونوا كفار طائفه متميزه هل يكون طائفه متميزه تقاتل وحدها بغاية وحدها بامير وحدها الى غير ذلك انما بشرط الا تكون لهم منع ان تكون منع لمن يمكنه أن يقابل تحرراته فيه كما مر معنا من كلام صاحب الخيار وهذا يصبح مهمة جدا يصبح مهمة جدا كما جاء في الشيخ الصغير قال والذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطي امرأة كتيبة حسناء قال من هؤلاء فقيل يهود بن فلان فلان ابن بن فقال إنا لا نستعينه من ليس على ديننا قال تأويله الذي يهمنا مفهوم هذا الكلام تأويله أنهم كانوا أهل منعة إذا لا يستعانهم إذا كانوا أهل منعة ثم قال وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تحت راية شهر الصف هذا ما رأيكم؟ كان الحمد لله الصف؟ هذا الذي قاتل تحت كثير من المسلمين لهذا الدين إذا هذان شرطان عند الأحلام هل يكون أهل منع؟ لا تكون لهم منع وتركه تكون فوق منع المسلمين ثانيا أن يقاتلوا تحت راية المسلمين فإذا كانوا على فوق منع لا يجوز الاستعانة به عند مزوجين فضلا عن منعه كذلك إذا قاتلوا تحت راية ولا لا نحرات المسلمين لهذه الصعبة فلما صن؟ بضعه نعم هذا صح ثالث صح هذا ومهم جدا جدا جدا جدا كل جدا هذه إلى ما لا نهاية أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر فهذا الكفار إذا استعين بهم يقبعون لحكم أي شيء لحكم العربية حكم القرآن لحكم الأمريكا لحكم البريطانيا لحكم أي شيء لحكم الإسلام أن تجري عليهم أحكام الإسلام حال استعانة بهم لا نجد أن قرارات رقيق شرط الواحد من هذه إلا الحاجة على الخلية وليس هناك ما يدل على سواء من طريق ضعيف أي خبر أن يكون طريقا سهلا. وقد ذكر الواقدي والواقدي خبر واحدة عند المحدثين متروك. وقد ذكر بغير الإسناد. نعم كما هو معلوم من دليل الحديث أنه لا يحتج بروايات الواقدي المسندة إذا تفرد بها. ليش؟ المسند غير منقطع. المسند الذي على الإسناد إذا تفرد إذا كان فقط واحد هو الذي رواه لنا لا يحتج به. لماذا؟ لضعف الواقدي. من ذات الفراغ. نعم فكيف إذا اتبعت أي رواية بغير الإسناد كما هو الحال في هذه الرواية. نعم. هذا وجهان في تضعيف هذه الرواية. الوجه الثالث أن الثالث بروايات صحيحة. نعم بروايات صحيحة. أين الصحيحان؟ وهل تم رب الله عليكم بروايات الواقدي على أن تقارب بروايات الصحيحان؟ هذا بحثنا عن صلاة محكمة بعدا. نعم بل يجبون أي مسجد. تحت أي العين. نعم. فالواقدي مطلوب الصرائي. نعم. ثانيا خالفهم خالف المقرر في أي شيء؟ الصحيحان. نعم. خالف أي شيء؟ المقرر في الصحيحان. نعم فساد بروايات صحيحه كما وفر عند الشيخين البخاري ومسلم ان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكه كانوا مسلمين فتح الله عليه وهم يعرف اي شيء بالسرقه بمسلمه الفتح. نعم فاهل مكه تعرف ان القصه مكتوبه لا تخفى على احد عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحه وجمعه فقالوا ما ظنوا ان يسال بكم قال ايش اخ كريم وابن مسلم فانتقل اذهبوا وانتم حتى اسلم اهل مكه ودخلوا في دين الله الا نقل شيء فامنوا مدينه عندما هربت ثم رجعوا كذلك واسلم لسفيان واسلم اكرمة بن عبيدة واسلم علي بن حسن واسلم هؤلاء الذين كانوا يعرفون تلك الحفرة بمملكة قلوبهم. نعم. فأهل مكة كانوا قد دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وعرفوا الاسم باسم الخلفاء واسم مخلص في كتب الحديث كما سنقول سنقول الثالث برواية صحيحة كما عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعتمدة بسنة الجماعة أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي عليه السلام يوم حنين كانوا مسلمين وكانوا حديث عهد الإسلام وهم يعرف بالخلفاء أو مسلمة الفتح وهذا كما كل مخرج في الصحيحين كما في البخاري برقم 4333 وعند مسلم برقم 1059 ولفظ مسلم أو رواية مسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم من المشركون بزرارهم ونعمهم بالشاه ومع النبي أبرشاد ومع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء ومع شيء إذا كانوا مسلمين أم كانوا مخرج قال وما هو الطلقاء قال فأبضوا عنه حتى بقوا بعثنا قصة أن الدائرة كانت تبدأ على من؟ على المسلمين فأرد المسلمون إلا نقر فيه كان حول النبي صلى الله عليه ربي وسلم أشهد من هذه الرواية قوله وما هو الطلقاء وما هو الشيء الطلقاء قال أنه في صحيح بصحيح مسلم قال رحمه الله وما هو الطلقاء قال وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة هم الذين أسلموا يوم إيش؟ فتح مكة ثم قال النووي قال القاضي في المصحف قال قيل للمسلم فتح الطلقاء لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وآله وسلم من عليهم وعتقهم نعم فهم ما قالوا به مما هو معروف من عليهم وعتقهم لم يسمى سموا بأي شيء بالطلقاء لأن نعم فهذه رواية ثابتة أبدا لا تنفع رواية الواقع بمنكر أو بعيد حتى يتلى على أن تعرضها فضلا على أن تبقى في الكلية نعم ليش معرفة كذلك مقرر هو الحديث المشهور حديث ذات أنواع حديث ذات أنواع حديث أبي واقف الذي نعم القصة مشهورة أنا عندما كنا في الطريق إلى فلان رأوا شجرة أو رأوا كذا من هم الذين رأوا مسلم لفتح الطلقاء نعم فقالوا يا عمنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرضى قلتم كما قالت بني إسرائيل يا عمنا إلها كما لهم هذا والحديث محرر في هذه الكتب من السنة كما أخرج من أحمد من جاب الثاني صفحة 218 والطبراني من جاب الثالث صفحة 275 وأخرج الترمذي عن أبي واقف التي في المجلد السادس صفحة 343 وقال حسن صحيح نعم وكذلك صحيح الألباني صحيح الترمذي كما في المجلد الثاني صفحة 235 أخرجنا هذا الحديث أنه ماذا قال أبو واقف التي قال ونحن حدثاء عهد بكفر يعني مسلمون أم كفار مسلمون لكن من بكفرة بكفر نعم ونحن حدثاء عهد بكفر بكفر نعم فهذا وجه ثالث أو رابع دلالة على بعض هذا الدليل الذي استند اليه من قال بالجواز. نعم. وجه رابع الخامس ان المسلمين لم تكن بين حاجه الى الاستعانه بغيرهم. فهذه اكبر او اكبر غزوه كان جاء عليهم من المسلمين. بنص قوله تعالى ويوم الاثنين اذا اعجبتكم فاكثرتكم. كما جاء صحيح ان من ثلاثا كانوا عائشه وثلاثه الذين خرجوا ومن مدينه ما عليها فاكثرتكم عشره الاف. فحكم هؤلاء بانفسهم الذين كانوا بغزوه بعد نزول من فتح مكة انتقلت إلى كم؟ إلى

محتملا أن يكون من قول الله عز وجل. من أي باب يطرق النبي عليه السلام الاستعانة بالكفار؟ ومن أي باب قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بالمشركين؟ من أي باب قال؟ محتمل أن يكون من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، بل هو من عين هذا الباب وليس محتمل كما سنقل في بعد. لأن الصحابي يقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعانة بالمشركين لأن الاستعانة بالمشركين تدخل في هذه الآية، بل هي بالفعل داخلكم في قومنا كما سنذكر تفسير أهل العلم. قال ربما أن يكون محتمل أن يكون من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فها هو إمام من أئمة الأحناف الإمام الطحاوي ممن يدور عليهم الترجيح عندهم ومن يقارن بالصحابين. الطحاوي يصرح أن الاستعانة بالكفار على الأقل في فهمه تدخل في مضمون هذه الآية أو في معنى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وسنذكر تفسير الآية في مكانها إن شاء الله. ثم قال فكانت الاستعانة بهم، انتبه لهذه الجملة أن الطحاوي حنفي، فكانت الاستعانة بهم الاستعانة بمن؟ بالكفار. اتخاذه لهم بطانة، فمن يستعين بالكافر فقد اتخذوه أي شيء بطانة، فقد اتخذوه بطانة لهم من دون المؤمنين. قال فكانت الاستعانة بهم اتخذوه لهم بطانة ولم يكن في هذا خلاص هذا الذي هم منه. ثم قال يرجع لتأويله، هو الأول خروج شخوان بأنه بغير إذن الإمام قال ومن ثم يجوز. ثم قال ولم يكن قتالهم معه أي الكفار بغير استعانة منه بهم اتخاذا منه إياهم بطانة. مر معنا من قبل أن قتال كفار قريش مع النبي عليه السلام يوم حنين ثابت أم غير ثابت؟ كما قلنا أهوى من خيط العنكبوت، أهوى من غير أهوى من خيط أو من بيت العنكبوت. نعم، فهو يتكلم على أساس ثبوت هذه الرواية التي فيها أن مجموعة من كفار قريش قاتلوا قبل الإسلامين حال كفرين يوم حنين مع النبي عليه السلام، ونحن بينا مدى ضعف هذا الدليل. نعم، نقول نفس التأويل، نفس التأويل الذي تأوله الصحابي لقصة صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه وخروجه حال شركه مع النبي عليه السلام وشهود حنين أنه خرج بغير إذن الإمام، نفس التأويل تأوله الإمام مالك، تأوله الإمام مالك. والمالكية قولا واحدا لا يجوزون الاستعانة كما سنأتي، المالكية قولا واحدا لا يجوزون الاستعانة. فلما نظروا للأدلة التي استدل بها المجوزون قالوا بهذا التأويل، قالوا بهذا التأويل أن صفوان خرج بغير إذن من؟ بغير إذن الإمام. وذكر ذلك القرطبي في تفسيره الجزء الثامن صفحة 64 عن الإمام مالك عقب ذكره لخروج صفوان مع النبي عليه السلام هو كافر. قال قال مالك في رد هذا الدليل قال ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نفس تأويل الطحاوي قال به قبل الطحاوي الإمام من؟ الإمام مالك. القرطبي نقل عن مالك الإمام من؟ الإمام مالك، حتى يرد هذا الدليل ويقول أنه لا يصلح أن يكون مستندا، انتبه لا يصلح أن يكون مستندا للقول بجواز الاستعانة بالكفار في القتال. طيب هذا الوجه، إلا ما نقول أن هذا الوجه على التحقيق على جلالة القائلين به وجه ضعيف، وجه ضعيف. لماذا؟ لأنه على التحقيق عند النظر الفقهي ليس هناك فرق بين أن يأمر الإمام الكافر بالخروج معه أو أن يخرج الكافر معه بدون أمر الإمام إذا أقره على ذلك. لماذا؟ لأن السنة كما تعرفون سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية، فلو كان هذا الأمر غير مشروع لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا نهى ولا أمره أن يرجع ولا يقاتل. طيب فليس هناك فرق بين ان يخرج الكافر وحده او ان يخرج بامر الامام. ومن ثم هذا الوجه على تحقيق وجه ضعيف لا يصلح كمستند لرد الاستدلال بقصه صفوان. نعم لا فنحن لا نقوي ولا نقول بهذا الوجه، وانما ذكرناه تبعا لذكر اهل العلم له، وانما ذكرناه تحقيقا حتى نرده ولما فيه من فوائد. نعم، وقد تبع الحافظ ابن حجر هذا الوجه فقال فتح الباري المجلد السادس صفحة 180 قال وهي تفرقة لا دليل عليها. وانتبه هذه كلمة مهمة جدا، كلمة لا دليل عليها، ما لا دليل عليها الذي يأتي بالرواية. طيب انتبه ويستنبط منها غير ما يدل ظاهرها عليها. نقول ايش؟ نقول هذا استنباط بغير اي شيء بغير دليل وهو زيادة على النص. نقول هذا استنباط بغير اي شيء بغير دليل. فنقول على التحقيق الامام الصحابي والامام مالك من اين لكم الدليل بان صفوان خرج بغير اذن الامام؟ ليس فيها دليل صحيح. هذه واحدة. الثانية أن هذا تقرير إفراط، إذا قرأته النبي عليه السلام يشهد يقاتل معه ولم يأمره بالرجوع ولم ينهى فقد أقره. فمثلا نقول أن هذا الوجه ضعيف لا يصلح لرد قصة صفوان. قال الحافظ وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر له. أولا لا دليل عليها، من أين لكم أنه خرج بغير إذن الإمام؟ فإذا ثبت خروجه في الغالب أنه بإذن من؟ بإذن الإمام، في الغالب أنه بإذن الإمام، صحيح؟ هذه واحدة. ثم قال لا دليل، ثم قال ولا أثر له، بمعنى لا أثر له لا تغير من حكم، لا تغير من حكم. لماذا؟ لأن الإقرار سنة كما أن القول إيش؟ سنة. فإذا قرر النبي عليه السلام على القتال فهذا إشرع به، إشرع بالاستعانة بالفعل بالكافر، سواء قال النبي عليه السلام تعال أخرج معنا فقاتل معنا أو رأى يقاتل فأقره، لا أثر لهذه التفرقة في الحكم. ثم قال وبيان ذلك هذه زائدة أن المخالف لا يقول به مع الإقرار، الذين يقولون بجواز الاستعانة بالكفار لا يقولون بجوازها في حال إكراه الإمام الكفار على الخروج معهم، لا يكرهون

التي تدل عليها هذه القصة من وجهة نظر صحيحة هي استعانت الإمام أو الأمير بسلاح الكافر لا بذات الكافر على بشرة القتال لا بذات الكافر على بشرة القتال. سنقول وهذه مسألة أخرى تماما غير مسألة نحن فيها. استعرض السلاح من الكفار هذا باب آخر يدخل على تحقيق باب المعاملة مع الكفار وهذا باب من السكن كبير فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز نعم حسب نوع المعاملة حسب نوع المعاملة إلا أنه من ناحية خلاص نعم يجوز للمسلم أن يتعامل مع الكفار في البيع والشراء والإجارة والرهن إلى غير ذلك نعم من ناحية الجواز من ناحية الأصل يجوز نعم وهذا باب فقهي معروف لا يخلو منه أي كتاب من كتب من كل الفقه في أبواب المعاملات. فنقول هذه مسألة أخرى غير المسألة التي نحن فيها إذا أن هذه مسألة تعارض سلاح الكافر متعلقة بوجه من وجوه التعامل الجائز إجماعا مع الكفار كالبيع والشراء والاستئجار والرهن والقرض ونحو ذلك. أما مسألتنا هنا والذي عقدنا البحث من أجله الاستعانة بالكفار في الجهاد الاستعانة بالكفار في الجهاد والفرق واضح تماما. ولذلك قال القرطبي في تفسير لقوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم بعد أن ذكر قصة وبعد أن ذكر خروج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال ومما استفاد منها قال وفيه أيضا جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير به. قال وفيه أيضا جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير به إذا كان على المعهود مما استعار له مثله. ثم قال دليل قال وحديث صفوان أصل في هذا الباب. إذا حديث صفوان الموضع الحقيقي له من ناحية استدلال الفقهي استدل به على جواز استعانة الإمام بالكافر على مشروع القتال أم استعارة السلاح منه وبينهما بعض المشروعين. نعم كما قال القرطبي وكما قال الإمام ابن القيم ذكر ذلك القرطبي في الجزء الثاني الصفحة الرابعة والستين. نعم وجه رابع أو خامس كذلك هنا أن لدينا رواية أخرى من كتب الشيعة تؤكد الثابت الصحيح أن استعارة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان كانت استعارة فقط بسلاحه وأضراعه. صحيح؟ طب ولماذا كان هذا القتال؟ تتم لهذا الأمر كما قلنا من قبل أن ليس هناك دليل معتبر صحيح أو ضعيف ليس هناك رواية أصلا صحيح أو ضعيف أنه دخل القتال بنفسه كما ذكرنا وإنما كان كما ذكر ابن كثير عن عروة كان في مؤخرة الجيش وكان يرسل غلاما له ليخبره بالأخبار. هذه واحدة أو هذه الأولى أنه لم يبشر القتال. هذه الثانية الثالثة أن لدينا كما قلنا ما رواية تتناسب مع السادس فأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بسلاحه. هذه الرواية فيها أنه إنما خرج ليحمل لهم الأسلحة التي اتفق على أن يرهن على أن يستعير بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التي كما قلنا تنسجم مع الشاب المقطوع به عند أهل العلم وهي ما أخرجه أو ما ذكره الصبري في المجلد الثاني من وثالث صفحة 163 قال لما أجمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السير إلى هواجن ليلقاهم أي ليه؟ لمن؟ يوم إيش؟ يوم حنين ليلقاهم ذكر له أنه عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا. في النبي عليه السلام توجد أسلاح عند من؟ وكان المسلمون يعانون من نقص السلاح صحيح فانتقل هناك أسلاح عند صفوان فأرسل له النبي عليه السلام وهو يومئذ مشرك فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك. قال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. وهذا هو المنسجم مع الثالث والصحيح والذي رواه المحدثون فقال به الفقهاء قال أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغضبا يا محمد بالقوة بالقهر أغضبا يا محمد؟ قال لا بل عارية ومضمونة حتى نوديها إليك. قال ليس بهذا خذها. صحيح. ثم قال هذه الزيادة هامة فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح أعطاه الأدرع وسلاحها. ثم قال فزعموا الرواية فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. فهذه الرواية فيها ذكر لشاب خروج صفوان وإن كنا نحتاج إلى هذه الرواية لماذا؟ لأننا حتى نقول أنه قاتل يحتاج إلى دليل يحتاج المدعي إلى أن يأتي بأي شيء بدليل. وليس هناك رواية لا ضعيفة ولا صحيح. هذه واحدة. الثانية أن الرواية أنه كان في مؤخرة الجيش وكان يرسل غلاما له إن هناك أنه قاتل. ثالثا أن هذه الرواية تنسجم مع الرواية السابقة والصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استعان بأسلاحه وفي هذه الرواية أنه خرج حتى إيش يحمل لهم هذه الأسلحة المتفق عليه فلم يكن خروجه أبدا من أجل أن يباشر القتال. نعم فهذه الوجوه كما قلنا تكفي تماما في رفع الاستدلال بقصة عثمان رضي الله تعالى عنه وشهوده يوم حنين. اما استعارة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح كما قلنا هذه مسألة من اوجه المعاملات الجائزة مع الكفار ومن الادلة في هذا الباب كذلك حديث عائشة المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد. يعني مثلا اشترى من يهودي طعام ووضع لم يكن معه مال فاعطاه شيء درع الى ان ياتيه بحقه من المال. وترجم له البخاري بقوله باب الرهن عند اليهود وغيرهم من سائر الكفرة الرهن عند اليهود

لأن من كبار علم لأن الحديث صحيح الإمام المسند معروف، لكن لماذا ضعف أهل العلم ولم يحتجوا أبدا لا من قريب ولا من بعيد بمراسيله؟ فيها نقطة لطيفة، لأن الزهري جبل في الحفظ، جبل في الحفظ والإتقان بلا نزاع، إمام ثقة كما في ترجمه صحيح. فإذا أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن عجز وإنما عن علم، بمعنى أنه تعمد أن يسقط، فتعمده لا يكون إلا إذا كان يعرف أن في هؤلاء الذين أسقطهم فيهم إيش؟ فيهم ضعف، ولذلك أسقطهم. نعم. هو أسقطهم بصورة متعمدة، لماذا؟ لأنه يعرف أن في هؤلاء الذين أسقطهم فيهم مقال وفيهم كعوم، ومن ثم أسقطهم وأرسلهم بصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، ادرس عليه لأنه إيش؟ حافظ، وكل ما يقدر أن يسمي سمى، إمام حافظ جبت الحفظ والإتقان، بس أن يقول عن فلان عن فلان لا يعجزه، قال وكل ما يقدر أن يسمي سمى، قال وإنما يترك التسمية لماذا؟ قال وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه، فهؤلاء الذين أسقطهم مطعون فيهم طعن شديد، ولذلك ولا يستطيع أن يقول أن يصرح يقول عن فلان عن فلان، قال وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه، ثم نقول كذلك وقال ابن معين وصف ابن معين، قال ابن معين مراسيل الزهري ليست بشيء. وهو ضعيف وإنما إيش؟ أبلغ ما يكون في الضعف، أو أقوى ما يكون في الضعف. قال مراسيل الزهري ليست إيش؟ ليست بشيء. نعم. والكلام في ضعيف مرسل الزهري كثير جدا ومشهور عند أئمة الحديث. والمرسل أصلاً، المرسل أصلاً لا يحتج به، فضلاً عن مراسيل الإمام الزهري رحمه الله وغفر له. نعم. فهذا الأثر المرسل. نعم. لهم كذلك الاستدلال بفصل يهود بني قينقاع وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم النبي عليه السلام بهم يوم خيبر. لهم كذلك أثر ليس مرسل وإنما مسند. نعم. أيهما أقوى المرسل أو المسند؟ المسند طبعا بلا خلاف، فهذا هو نقص. أما هذا المسند فهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. هو حديث ابن عباس الذي قال الحزيمي في الاعتبار النسخ المنسوخ من الأثر، قال صفحة 315، قال وتمسكوا في ذلك أي القائلون بالجواز بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع وردف لهم، أقام الغنيمة ثم الرضي، استعان بيهود بني قينقاع وردف لهم. نقول هذا المسند حديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من جلد التاسع صفحة 53، ثم قال تفرد هذا الحديث مقبول أم ضعيف؟ ضعيف وليس له رواية تفويض. تفرد بهذا الحديث الحسن بن عمارة، فيه رجل متروك، الحسن بن عمارة وهو متروك قولا واحدا عند أهل الحديث. ثم قال انظر هذه السائدة من إمام البيهقي، البيهقي ذكر هذا الحديث، والبيهقي من الشافعية، ومر معنا الإمام الشافعي استدل بهذا إيش؟ بهذا الحديث لا تذكرون في الأمة المجلد الرابع صفحة 276، ومن علم الشافعي البيهقي، ورغم ذلك قال بعد أن ذكر هذا الحديث ورغم أنه يعرف أنه مستند إمامه الشافعي في القول بالجواز، قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك. ثم قال هذه الفائدة التي تهمنا، قال البيهقي بعد أن ضعف هذا الحديث قال ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح. نعم. هذا استقراء من إمام من علم الحديث البيهقي. نعم. صحيح السنة. قال ولم يبلغنا في هذا، أما المراد في هذا أي استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بني كانوا قعقر، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح. فكل ما قيل في هذا في هذه النقطة في هذه المسألة كله على صحيح مرسل من مراسيل ابن الزهري كما قلنا التي هي شبه الرياح. ثم المسند الوحيد هو حديث ابن عباس الذي فيه من الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة عند المحدثين الحكم متروك ليس ضعيف لما إيش متروك، وهي مستغى الجرح الشديد، وهي مستغى الجرح الشديد. كذلك قال الشيطان الثنائي الأوصار المجلد السادس صفحة 255، قال بعض عن ضعف المرسل مرسل الزهري، قال والمسند فيه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف. طبعا الإمام الشوكاني يمكن سلام المحدثين قبله، فنقول سبق بهذا ضعف الأثر المرسل وضعف كذلك ما في معناه من المسند، فثبت بهذا ضعف هذا الدليل سواء كان المرسل أو المسند، ومن ثم فلا يصلح أن يكون مستندا للقول بجواز الاستعانة فبطل ولله الحمد الاستدلال به. ما هناك تنبيه كما قلنا وقول الإمام البيهقي الصادق ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح، ولم يبلغنا في هذا حديث، فهذا استقراء من الإمام البيهقي المعروف. نعم. كذلك ذكر البيهقي في سننه المجلد التاسع صفحة 53 وذكر مرسل الزهري كان النبي عليه السلام استعان بيهود بني قينقاع، ثم قال وهذا منقطع، قال إيش؟ هذا منقطع. ثم قال قال الشافعي والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة، فحتى عند الشافعي الذي استدل بهذا الدليل في كتاب الأم هذا الدليل يصلح أم لا يصلح؟ لا يصلح أبدا، حتى عند الشافعي بنفسه، حتى عند الشافعي بنفسه. قال البيهقي قال الشافعي والحديث، لماذا وضح قول الشافعي في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأنه يعرف أن الشافعي يقول في قول كما ثبت بجواز الاستعانة أو يستدل بهذا الدليل، وهذا من إنصاف البيهقي. نعم. وهذا من سلم أمانة العالم أنه ذكر كل ما له وكل ما عليه. نعم. وحتى يقول أن هذه الأدلة بنظر الإمام الشافعي وعلى أقوال الإمام الشافعي لا تصلح أن تكون دليلا صحيحا ومعتبرا. قال هذا منقطع في المقال. وقال الشافعي والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. نعم هذا دليل الرابع لتبين لكم مدى ضعفه. الدليل الخامس كذلك ما تدل به المزوجون لإتقان الكفار في القتال بقصة عزمان بقصة أي شيء عزمان. وذكر هذه القصة وتدل بها الشوكاني في نجد الأوثار المجلد السابع صفحة 254 حيث قال ومما يدل على كلام من الشوكاني قال ومما يدل على جواز الإتقان بالمشركين أن عزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد وهو مشرك. انتبه رواية هذه الرواية إيش وهو مشرك خرج فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملت لواء المشركين. نقول أيهما يصلح للإسلام أيهما يصلح للإسلام على جواز الاستعانة بالكافر في القتال. هذه القصة بظاهرة أم قصة صفوان بظاهرة أيهما يصلح هذه القصة لماذا؟ لأن فيها تصريح بأنه إيش باشر القتال صحيح من ناحية إيش الظاهر لو تسلم طبعا من قواعد أخرى. نعم أما من ناحية الظاهر فهذه المسألة تصلح لأن تكون أن تكون مستندة للقول بجواز الاستعانة بالكفار في مباشرة القتال. هذه واحدة. نعم قال هو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملت لواء المشركين حتى قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لا يأجر هذا الدين ينصر هذا الدين ويقوي هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل إيش الفاجر طبعا. ثم قال كما ثبت ذلك عند أهل الخيار كما ثبت ذلك عند أهل إيش الخيار. فالإمام الشوكاني رحمه الله قال كما إيش كما إيش قال كما ثبت. نعم نقول نعم ما زعمه رحمه الله من الثبات أو من الثبوت غير ثابت البكر ما زعمه من الثبوت غيره ثابت بخلافه هو الثابت بخلافه هو الثابت كما سنذكر لكم. استدل بنفس الدليل طبعا هو تبع لشيخه الشوكاني صديق حسن خان وهو معروف أن الشوكاني أن صديق حسن خان ينهج نهجا من الشوكاني حذو القذى بقذى. نعم فنقول استدل به كذلك نقلا عن الشوكاني صديق حسن خان كما جاء في كتابه العبرة صفحة 18. نعم نقول أن هذا الدليل فهو كذلك ليس بدليل لا من قريب ولا من بعيد سواء على قصد الشوكاني بالرواية الثابتة انتبه سواء على قصد الشوكاني بالرواية الثابتة كما سنبين عند أهل السير أو من أوجه أخرى وهو الصحيح. فنقول هذا مربوط من وجوه. أولا أن هذه القصة قصة عزمان ذكرها ابن إسحاق في سيرته سيرة ابن هشام المجلد الثالث صفحة 129 وذكرها الواقدي في مغازيه المجلد الأول صفحة 224 وليس فيها ما يدل على المدعى أو على المطلوب وليس فيها ما يدل على المطلوب. لماذا؟ من عدة وجوه. الوجه الأول أن الشوكاني وحده رحمه الله هو الذي تفرد بهذه الزيادة من عنده وهي زيادة فهمها وليست منطوق عليها أن قد ما شاهد يوم واحد وهو مشرك. فماذا قال الشوكاني؟ قال شاهد يوم واحد خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو مشرك وقتل ثلاثة من بني عبد الدار صحيح؟ نقول كلمة مشرك هذه من زيادة الشوكاني رحمه الله وليس في أصول هذه الرواية كما في كتب الشعر التي ذكرتها فضلا عن كتب التي لم تذكرها وليس فيها أنه كان مشرك بل فيها أمارات كثيرة أنه كان مسلم أنه كان إيش مسلم. فنقول أولا ذكر هذه القصة ابن إسحاق المجلد الثالث صفحة 129 وذكرها الوقيد المجلد الأول صفحة 224 وأعاد وذكرها كذلك صفحة 263 وليس في هذه الروايات وليس في هذه المواضع أنه كان مشركا. نعم هذا تصريح بأنه كان مشرك هو فهم فهمه الإمام الشوكاني رحمه الله وليس بنص الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في هذه الرواية كما تذكرها إمارات ظاهرة أنه كان إيش كان يظهر الإسلام أنه كان يظهر وإن كان يبطن الكفر والنفاق. هذه قضية أخرى. المهم أن كنا من ناحية ظاهر إيش مسلم هذا المطلوب. نقول روى ابن إسحاق كما ذكرنا قال كان فينا رجل في أصحاب النبي عليه السلام رجل أتي بمعنى أتي غريب رجل إيش غريب لا يدرى من هو لا يعرف من أي قبيلة ينتسب يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا ذكر إذا قيل له قزمان يقول إنه لمن أهل النار أعوذ بالله. قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا قاتل قتالا كذا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين وكان ذا قوة. قال فأثبتته الجراحة يعني أرهقته الجراحة. قال فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال فدخل رجال من المسلمين أحاط به رجال من المسلمين وصاروا يتكلمون معه يقولون له والله لقد أبليت يا قزمان أبشر انتبه والله لقد إيش أبليت يا قزمان أبشر. فقال بماذا أبشر أبشر بأشر أو بماذا نعم بماذا أبشر بماذا أبشر. قال فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت. قال فلما اشتدت عليه جراحاته أخذ سهما من كمانته فقتل به نفسه. نعم فهذه الرواية التي ذكرها ابن إسحاق ونحوها كذلك نفس رواية الواقدي المجلد الأول صفحة 224 وصفحة 263. سؤال هل في هذه الرواية تصريح بأنه كان مشركا؟

نعم ربما هذا الذي جعل الإمام الشوكاني يقول أنه كان كفرا. طبعا هذا يعني فهم معكوس. لماذا نتكلم عن أحكام الظاهرة أم عن أحكام الباطن؟ نتكلم عن أحكام الظاهرة. أما هو كافر في الحقيقة هذه قضية أخرى. قال والله ما قتلت على دين وإنما قتلت على حسب قومي. قال ثم أخلقته الجراحة. الجراحة وأخلقته الجراحة. ثم مر. فقتل نفسه. فقتل إيش نفسه؟ فهذه الرواية بالإضافة إلى ما ذكره ابن إسحاق، بالإضافة إلى تصريح الواقدي بأنه كان من الموافقين، هذه كله دلالة ظاهرة ليس ضمنية إنما تصريحية على أن هذا الرجل كان يظهر أي شيء. أقل أحواله أنه كان يظهر الإسلام. أنه كان يظهر أي شيء الإسلام. وكما ذكرنا أن الحافظ ضعف هذه الرواية بالكلية. فقال بعد أن ذكر هذه الرواية قال الحافظ وهذا الذي نقله ابن الجوزي أخذه من مذهب الواقدي. ثم قال وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا إيش؟ فكيف إذا إيش؟ فكيف إذا خالف؟ ما مراد الحافظ بقوله فكيف إذا خالف؟ يشير إلى أي مخالفة؟ يشير إلى ما ثبت في الصحيحين من هذه القصة، من قصة الرجل الذي قاتل وأبلى وأحسن القتال ثم قتل نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه من قبل إنه من أهل النار، ثم قال بعد ذلك إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه القصة ثابتة، نعم ثابتة في الصحيحين، وليس فيها ما ذكره الواقدي في مغازيه وما ذكره ابن إسحاق وما استدل به الشيخان رحمه الله في نهي الأوثار على القول بجواز الإسلام. هذا بالإضافة لما ذكرناه وإن كان ما ذكرناه في الكفاية. فنقول الثابت في الصحيحين والذي خالف فيه ابن إسحاق والواقدي وتبعهما الشوكاني، الثابت في الصحيحين صريح في إسلام هذا الرجل، يمكن ماشي يمكن مضيتي صريح في إسلام هذا إيش الرجل، وهو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما فتح الباري المجلد السابع صفحة 471. والقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم، هذه الرواية الصحيحين، لا يدع لكفار شاذة ولا فاذة إلا أتباعها يضربها بسيفه. صحيح؟ فقيل أي قال الصحابة ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. ما هذه الكلمة؟ لم يبني في القتال مثل إيه؟ مثل فلان هذا الذي لم يضرب شاذة ولا فاذة إلا وأتبعه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار رغم هذا البلاء. نعم رغم هذا البلاء. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، لما سمع هذه الكلمة لكن حكم له بالنار تعجب مع هذا البلاء مع هذا القوة مع كذا وكذا وكذا فتعجب. فقال أنا صاحبه أنا ورقيبه حتى أعرف ماذا حكم علينا ذلك وأخبر بأنه من أهل النار. قال فخرج معه، خرج هذا الصحابي مع هذا الرجل الذي سأل عن نيات منه من أهل النار، كلما وقف وقف وإذا أسرع أسرع، لما تقدم تقدم، أين ماذا كان هذا الرجل؟ فدعا ذلك الصحابي. نعم قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع كيسه بالأرض.